في هذا الأمر. اللهم صل على نبينا وبنيه وآخرته وسره في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله المقدمات الخمسة أتممناها وأقوال عنها الكتاب كامل موجود في مكتبة أسماء من جامعة قانون عشان حي الرئيس اسمه رمان أو كوليج مقابل الكوليج تمنى اتباعا لله سبحانه وتعالى ودع ملف الخير واتبع خدمة الحق وتاجر مع الله ربي يعطيك ان شاء الله اجر علم تكتبونه في صدور الناس او كان موجود عند المكتبة تعمل في النسخة دي حاجة الامتحان لحد الشيء مش نعمل امتحان تجريبي ان شاء الله صادق الله بعضنا ثم لحد من بعضنا نقوم بامتحان رقم واحد الامتحان تجريبي على خمسة على خمسة المقدمات اللي عملناها ومعها درس اللي مش نصر اليوم ان شاء الله نعمل امتحان تجريبي ونشوف كيفاش الامتحانات كيفاش تصير ثم لحد الشيء نعمل امتحان كامل بعد صلاة العصر ان شاء الله تجيبوا الأوراق بتاعكم وتجيبوا الستيلوهات وتجيبوا كل شيء. طبعا مش عليان مش نعطيكم ستيلوهات والأوراق دي ما دي مش كامل. وننطلق إن شاء الله. إيه؟ انطلقنا لحد الفرد في أول درس. بالله ما تنفشوش تقيدوا الأسماء بتاعكم غلط. الأسماء بتاعكم بالنسبة للحاضرين. بالنسبة لطلبنا في أول درس بعد المقدمات شوف المعاملات شوفنا إن شاء الله شوفنا بأن الفقه أربعة أقسام عبادات شنو القسم الثاني؟ ديما الفقهاء يبدو بالعبادات لأن الحق منا حق الله نعظم حق الله ونقدم حق الله لهذا يبدأ به الفقهاء ديما في فقه العبادات ثانيا المعاملات اللي هو مش مثل هو صار في الدورة هذه ثم ثالثا الأسرة ثم خفض الجنايات والعقوبات وانطلقنا مع القسم هذا اسمه قسم المعاملات ونصينا على كلمة هذا وقلنا وهو قسم المعاملات المالية باش نخرجوا منها عقد الزواج لأن يعني عقد الزواج يدخل في المعاوضات ولا هن مثل الذي عليهن بالنعرض لهن وعليهن لكن هو فيه المعارضات لكن في شو الجانب المالي يعني مش معتمد على المال وان كان فيه المال مثل المهر والنفقه لكن هو عقد مقدس ابعد ما يكون عن المسائل المعارضات الماليه اذا الفقهاء يدخلوا في فقه المعارضات او في قسم المعارضات لكن يعطوها عقد خاص يعطوه خصوصيه ولهذا المعاملات مثل قسم المعاملات المالية وغير المالية لما نقول قسم المعاملات المالية خرجنا عقد الزواج لأنه عقد مقدس وعنده الخصوصيات بتاعه هذه حاجة وشفنا المعاوضات تتضمن والمعاملات شفنا بأن عدة أنواع المعاوضات وعدة أنواع أولا المعاملات عدة أنواع إذا الفقه أربع أقسام عبادات معاملات وأسرة وفقه أجيال نحن مش هنتبخ في الدولة دي فقه المعاملات والمعاملات اسم المعاملات المالية فيه عدة أنواع كل ما كنا بالنوع بالنوع نوع من إيش نوع؟ المعاوضة مثال البيع الإيجار القرض وهكذا ثم ثانيا توثيقات مثال يقصد بها توثيق الحقوق هذه مثل الرهن مثلا والضمان والكفالة ثم ثالثا المشاركات اللي هي عقود يجتمع فيها أكثر من شخص مثل الحوالة والوكالة والمزارع والمسابقات والشيء في عليه تقسيم راهو مش مستقطع عند العلماء كلهم مش مستقطع من الطب الكل ثم تلقى أقل ثم يوسع علاش ما تلقى أقل؟ ثم الأقسام دخلها في الاسم الآخر يعني تلقى تفصل في المشاركات والشركات وكذا مشترطها للمزارع مشترطها عقد ما بين اثنين شيخ هذا حاجة وشيخ هذا حاجة إذا يدخل في باب المعاوضه، لكن بما انه عنده خصوصيه وعنده اهميه خلوه يعمل له قسم مستقل. يعني ما تعجبش يعني احنا شفنا مثلا خمسه حالات اذان، تم الكتاب اخر ثلاثه فقط. اذا الرابع والخامس تقام ذات في ذات الاكل الاخرين، داخله في نوع من الانواع الاخرين. ثم يوسع يخرجهم يعملهم نوع نوع خاص. تاني ربما تتعجب تلقى خمسه في كتب اخرى تلقى ثلاثه ولا كذا، ما تتعجبش راه كلهم يقوموا حول تقسيم واحد. اذا انت فما شكون يوسع، فما شكون انواع اخرى دخلها تحت باب واحد، فما اللي هي اللي خرج. رابعا شنو؟ التبرعات. أو يكون قائد التبرعات يفسر التضامن دفعا أو إعطاء من غير أخذ، دفع أو إعطاء من غير أخذ. يحط لك مداد الوصية أو الهبة ويجيب الباب أو النوع الخامس ويقول لك ما في أخذ من غير إعطاء. ميراث، علاش الميراث ما يدخلوش في بيوت التبرعات؟ يعني تفسير التبرعات تتضمن دفعا أو إعطاء من غير أخذ، والميراث زاد من غير أخذ. لأن الميراث هو العكس، داخل اعطاء ولكن اخذ. شوف كيفاش ربما تلقى واحد يخليها غير في الباب اللي تحت ولا في النوع اللي قبل، لكن داخل يخرج بعض على اساس انه ثم فرق جوهري، داخل اخذان وداخل اعطاء. فالميراث ما فيه اخذ من غير اعطاء مثل الميراث العكس. لو شنو من خصائص المعاملات الماليه في الشريعه الاسلاميه؟ واحد اذا سكن الصبوع مش كيفكم فيها فرق. خصائص وهذا هو الاجر عند الله. خصائص المعاملات الماليه في الشريعه الاسلاميه وضوابطها، شو هو الخصائص والضوابط؟ ندخل ان شاء الله في كشف اكتشافات طيبه ان شاء الله. طبعا عندنا خصائص المعاملات المالية، وركزنا على المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية وضوابطها. الخصائص شنو الخصائص المعاملات المالية؟ شوفوا الفقه يحاول ديما مهما كان مسألة فيها مال وفيها أمور دنيوية يرشحها طول شنو يرشحها خلاها تعلق بشنو؟ بالآخرة. الدنيا متعلقة بالآخرة. هذه قيمة المالية الإسلامية أو المعاملات الإسلامية، قيمتها أن يخليك متعلق مع شكون؟ مع رب العالمين. قلبك متعلق مع الله، وتبيع وتشتري. لما تكون على قد ما متعلقة مع ربي في البيع والشراء مش تنحى كثير من النزاعات، مش تنحى كثير من الضرر وكثير من الضرر، لأنك تتعامل مع الرقيب السميع البصير، مش تتعامل مع البشر. أول مؤمن يزمي يفهم معلش يدرسه في المسائل هذيا، باش تفهم راك قاعد تتعلم في علم ماهوش في عادات واحد مع واحد. المعاوضات العقل والطرفين عقل اللي هو زوج من الناس زوج من المسلمين، لا راك تتعامل مع الله بل تتعامل مع المسلم. الخصائص أول خصائص شنو؟ أنها ربانية في أي معاملة يجب قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية واحد اثنين يكون مبني على العدل الكامل. ربانية النصر مبنية على العدل الكامل. هنا نجم وحدات يحط مثلا يحط بعضوها آخر مثلا شو مبنية على العدل الكامل؟ عدم الضرب، عدم تحريم الضرب، عدم الضرب، فتتهم تضرب يكون محاولة مع عدل مشتركة، لكن كل واحد يمشي عدل في المصطلح. هنا الضرب تحريم الضرب مبنية على العدل الكامل. ثالثا مراعاة الأخلاق الفاضلة، مراعاة الأخلاق. أربعة قائمة على مراقبة من؟ مراقبة الله تعالى. قائمة على مراقبة الله تعالى. مش البركة قال الله قال رسول الله مش تمشي تمشي بالقاعدة، لا راهي مش تبعك تبعك من؟ مش تقعد تتابع فيك اللي دخل في عسيراتك وتتابع فيك مشكور. مراقبة الله سبحانه وتعالى قائمة على مراقبة من؟ قائمة على مراقبة الله. أربعة خمسة شكون يطلع على الخمسة لو فهمتوا لو الفكرة اللي حبيت نوصلها لكم شنو هو الأخرانية في الخمسة هنا؟ الدنيا اللي يحبوا يوصلوا بها شنو؟ يوصلوا بها أيوا لازم تدري راهي الدنيا هذه اجعل هذا ربي مطير شنو؟ وهذا هي الجانب الغالي، ثم زوج جوانب غايبين بشكل كبير، مراقبة الله، ولذا ثم غش كان يربع فيه، كان بسبب ظروف، كان كذا، كان كذا، لأنه مراقبة الله تعالى سبحانه وتعالى غايبة، ثم حاجة هامة برشا راهي الدنيا دي احنا موجودين فيها من أجل شنو؟ يعني وقت تحل أمرك لو كلهم حديد باش توصل كيف شنو؟ للآخر، راه تزوجت قصد من الزواج شنو؟ الآخر لما تنشر ذرية استخدمهم راك عاملهم جنود باش توصل بهم للآخر وقت تنشر شوية خضرة ما تمرش راك تفهم باش تحب توصل بها شنو؟ لأجل الآخر اللي عارفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجري على عياله ويكد من أجل صغاره ومن أجل زوجته وتقوم تفضل لكم زوجتك راه كل هذاك شنو؟ عنده فيها أجر عظيم فهو كان مجاهد في يعني وقت ما ماشي في الخدمه الاداره باش تخدم ولا روح تراك ماشي من اجل شنو؟ من اجل الاخره هذه غايه الاخره غايه في حياه الناس في معامله مرتبطه بشنو؟ مرتبطه بالاخره نقول لك ربي يمتي طاعه في الدنيا زاده وتحب تربح تحب تعرف مشاكل، تحب الدنيا، تحب تعيش متفرغة، تحب تعيش بالك مرتاح، يمكن خليها للآخرة للآخرة والدنيا، يقول لك مع الجزاء الدنيوي، مع الجزاء راك تربح أكثر من غيرك، راك شو تدخل من توفيق الله وعون الله والبركة من الله، ومش يبارك لك ربي في الأحلام، ومش يعاونك على على الدنيا فيعطيك الله الدنيا والآخرة يعني في دخل تكسع تربح الدنيا وتربح الآخرة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدنيا هم جعل الله فكره نصب عينيه وفرق عليه شيء تجري تجري تجري تجري تجري تجمعها وتحب تصلحها وتحب ترقعها فرق الله عليه شبه شوف ليش يعني مع من كانت الدنيا كلها جعل الله فطر نصب عليه ديما مشوكة في الفطر وخايف ديما خايف وفرق الله عليه شمدا ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له يعني كله في نكر رأي عن مسؤول رأي عن الله ومن كانت الآخرة هم كفاه الله كل هم وجمع الله عليه شمدا وأتته الدنيا وهي راضية. لازم يفهم اللي يتعامل مع الدنيا بالبيع والشراء ولا عنده مشروع تجاري ولا عنده حدود بشي حدنا ولا بشي يشري كهرباء ما نعرفش في البنك الاسلامي ولا بالبنزين بالحلال ان شاء الله ربي يعلمنا ونوسع لنا رزقنا بالحلال. لازم تفهم الامور هذه كلها الدنيويه اللي مش تكسب من وراها شنو؟ النقد هذا الكل مش تكسب من وراها المال النقد. لازم تفهم ثم قاعده عظيمه جدا هالامور مش تتحصر على يدين يا اما تكون ندمه او نعمه فكل عطاء كاليون مشروع تجاري شيء حقل زراعه كل ما هو موجود في الامور الدنيويه مشروع زواج ذريه الصحه المال اللي بنقرض الفطوري كل هذا هل هو نعمه في الاصل هو نعمه ولا لا؟ الذرية نعمة والصحة والمال والزوجة والزوج الجواب خطأ هذا يجيبوك من امتحان المرة الجاية إن شاء الله سكر التليفون شرع بيجيب نفسي عن بيت الله من شغله شيء عن الله يوكل به هذا يتم عطاء من يسمى الشعر يتم شنو فكم من نقمة نزلت في ثوب النعمة كم النقلة نزلت في ثوب النعمة فأقول يديني معملتك العملة يديني بتدرك يديني لحالفك الحالون يديني من خطفك الشركة يديني من تحقتك المشروع التجاري يديني من تزوجتك الأمراء والأخرى يقول يديني من تزوجتك يا سعر ربي يديني ما جبتهم الصغار الصغيرة ذاك الأمر يديني ما جبت كم من نعمة نزلت في ثوب ثوب النعمة هي نقمة لكن ما تغطي فكل هذا في الشرع في كتاب الله وسنة النبي محمد يسمى عطاء إيمان أنا شنو النعمة وقتاش تولي نعمة قال أنت تحددها هل هي نعمة أم نقمة أنت الذي تحددها هل هي نعمة أم نقمة كيف ذلك ينظر الله إلى حالك قبل العطاء وبعده ينظر الله إلى حال قبل العطاء وبعده. إذا شنو العطاء؟ العمل والإنتاج، مشروع تجاري، كينونة، زوجة. فإن تحسن حاله بعد العطاء وقربك ذلك العطاء من الله. يعني كنت تعب قبل بنيتي ما عنديش خدمة وقدار مشروع تجاري ما عنديش فيه فلوس فينعم الله عليه. ويعين على فتح المشروع ليس نعمة بل امتحان يعطيك ربي شنو حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يهتدون يعني ذلك امتحان يشوف فان تحسن حالك بعد الزواج قبل الزواج كان ما شاء الله يصلي ينامه المسجد يعني قيام الليل فتطبع في مراسله يسلم يا ربي ويحاول الناس باش يعاونوه يا رب بطل ما عندوش خدمة كيف الليل يصلي تقرب من الله يمامة المسجد سوى في المسجد أو في دار في أحسن حال طمعك الخدمة طمعك العطاء ما إن تزوج حتى انقلب على عقبيه وازداد بعدا عن الله يقول لي وين في الصبح عندي جمعة مريضة شكرا ما نمشي شيء شنو ما يعرس لا حول ولا قوة إلا بالله ضربة الزواج اللي هو عطاء من الله وعمرك عليه شكور عمرك عليه الله هو اللي بعدك يعني استعنت بنعمة الله على معصية الله هو اللي بعدك فالزواج هناك أبعدك عن الله أو قربك من الله قاعد حسب الصبر قاعد كذا وداخل والله العظيم يا شيخ مني حذر كنيون راني كنت تفاجئني على اسم اوراقك وليت جوج مزيان نصرف عليك والله تعب والله كذا والله كذا ما نقاش وقت صدقني صدمت ولا وقت 5000 في الدار وراني كذا قلت القياده الليل قبل ما تضيع عندي كنيون تضيع عندي المشروع وصلت الصبر وصلت الارحام كنت بتفرغ شيء ما عندي الوقت ما شفته وما عندي شيء يعني المشروع التجاري الزواج والعمل بعدوك عن الله هل ترى هذه نعمة؟ كيفاش نعمة تبعدك عن الله؟ ولكن ما شاء الله تحسن هذا بعد الزواج زاد قرب من الله ولا يجيب الليل ومع زوجي زاد في سيرة الأرحام ولا يكثر يمشي مع مرته ويجي ويقول يحب يشكر ربي على تلك ذلك العطاء بعد ما يقبل خدمة ولا يتصدق ولا عنده فلوس قال ما يجيبش يسأل الأرحام ولا يسأل الأرحام ولا يعاون ولا يجيب الصبح حب يقدم تعاقد وقال من الله شكر على تلك النعمة إذا هالنعمة دي قربتك من الله أنا بعدك عن الله قلت لي أفك عليك من التليفون ما يقربش من الله قلت لي ما تنجح هذا من الله إذا هذا العطاء العمل أو الزواج وتحسن حالك بعده وخسارتك قرب من الله وتحسن حالك حالك مع الله فهل أعانك على القرب من الله أم أبعدك عن الدين؟ أبعدك يا أيوة إذا فهو في يد الحالة نعمة شنو الجزاء؟ فإن أذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم يزيدك من شنو؟ من نقمة من نعمة أكيد يزيدك من حاجة باهية لذلك الزواج هذاك مش يجي منه زيادة لأن الزواج قربك من الله أذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم إذا يزيدك شنو؟ يزيدك دنيا مع جزاء شنو؟ مع الجزاء الدنيا أيوة مع الجزاء الدنيا إذا مرتبطة بالآخر ولتفل يكبر حفظ على الصلوات قيام الليل صدقات هذا كله تحسن بعد ذلك المشروع التجاري بعد العمل بعد الزواج بعد الذرية بعد مشكلة الكلام بعد امتحان الدامن ولد في الكراء واحد وكذا ربي سبحانه وفضل وعمل دار ملك إذا الدار ملك عملت هديه هذه هي نعمة أم نعمة؟ قلنا الله أعلم وتحصلت على دار كله وقلت رب شريط عن طريق المراب عن الأمر الشراء ولا التجارة المدة مع بعض التنبيه وانت عندك دار الحمد لله يا رب العالمين فتحسن حالك وتكبر هديك وكل عمل وكل عطاء هذيك تقربك أكثر من الله وتحسن حالك مع الله إذا أنك دار هديك نعم ولا نعم؟ نعم شو الجزاء؟ يزيد شو يزيد؟ دار البيت وربما تبني أكثر الفوق وربما يزيدك البركة يوسع عليك في دارك تولي فيها السكينة تولي فيها الطمأنينة قادر ربي على هذا ولا ذاك رحمة الله فأنت أذن لأن شكرتم إذا كلمة شكرتم السر اللي عند المسلمين مفقود أن يعني يشكر في رب الحمد لله والشكر لا الشكر هو لما يتحسن حالك بعد النعمة بعد العطاء زاد لما نعرفش بعد العطاء يتحسن حالك ويزيد كذلك العطاء قربا قربا من الله وتتأذن يعني أذن من الله إعلان من الله وتأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم قبل ما يزيد الذرية تعب يعني يسلم للطبع على الله يا رب يا رب ان شاء الله يجيب الذريه صالحه ان شاء الله يجيب الذريه كذا فأنعم الله عليك بالذرية، الذرية هذه هل هي نعمة أم لا؟ عطاء صحيح، فأنت حسن حالك بعد إنجاب الذرية، وزادك قربا من الله، ولتستعين بها الذرية على طاعة ربك، وجفاف الشام، على طفاف في دينهم، وتصلي أكثر، وتقوم الليل، وتدعي لهم بالهداية، وتعمل صدقات أيوة إذا الذي جبت الذرية أكد عمل عطاء ذلك يسمى شنو نعمة وشنو جزاء وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن مش باش يزيد. فالوقت في حالك ناخذ حد يتزوج خويا الظروف تاعك تقطع عندك الصغار وكان نعمل هكا وخويا متطور ويبقى في الحرام ويبقى في الرداء ويبقى في كذا ويبعد على طريق ربي يلاهي من الصباح الدين يهز الروضه يهز المكتب الدين وهذا مشروع خراج بعيد على ربي بعيد على طاعه ربي. اذا الضريه تغير حالك بعد الضريه. فالضريه هنا نعمه ولا نعمه؟ شنو العقوبه لما نكون نعمه؟ من شغله شيء عن الله عذب به. العقاب يجيك في حاجه اخرى. إذا بعد الزواج تغير حالك إلى الأسوأ وزادك بعدا عن الله. هذا نحكي على الزوج إذا كان هو الغير. فيسلط الله عليك زوجتك. فترى منها الأمرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه قاعدة هي شرعية عظيمة من كتاب والسنة. من شغله شيئا عن الله عذب به. لعلك يجيك نتيجة. ما تجيكش في حاجة أخرى. ولهذا العقوبة اللي ما عملنا حد جاري وبعده عن الله ومعاش صلى الصبح في وقت وصلاة الخمسة كلها العقوبة في تشتي المعاد التجاري من شغله شيئا عن الله عذب به. رأيت سيدنا إبراهيم خليل الرحمن لما أعطاه رب الضربة العظمى وإشنايا خليل الرحمن أن لا يتخلل هذا القلب إلا الله. لا يوجد في هذا القلب الا الله. لما التفت الى ابنه وتعلق بابنه تعلقا شديدا وربما يرى في انه هو مش يقف معاه بعد هو مش يعاون لما يكبر هو محتاج في الزرع والفلاحه هو محتاج الى المياه هو مش محتاج في عدم التعليم. الامتحان في جاي سيدنا ابراهيم في ابنه اذبح ابنك يا ابراهيم بيديك على مرضى عينيك حتى تخرج الروح بين يديك. فالامتحان جاء في الميت لما قربه الى الله وتقرب به الى الله. اذا هو لا اصبح قريبا من شنو؟ لانه ما معنى قربان؟ ما معنى قربان؟ يقربك لما تقرب الى الله واستعان بابنه ان يقربه من شنو؟ لان شكون وسيلتك باش يقربك الى الله؟ هو ذبحك. ايوه اصبح الابن هو وسيلتك لما مش تنفع ابنك انت تقرب من الله. وقلنا لما كان حاجه هذيك تعاون على الله وتزيد القرب من الله هل هي نعمه ولا نعمه؟ اذا اسمعت شوي نعم حيرفع يدك على ابنك يا ابراهيم. لا ترفع ابنك يا ابراهيم. لم يعد الذبح من فائده. لم يعد الذبح من فائده. انت قريب من الله وتقربت به الله. لم يعد الذبح من فائده. وتأذن ربكم لئن شكرتم ايش زاد؟ اسحاق ومن ورائي إسحاق يعقوب. وقالوا في آية أخرى على سيدنا إسحاق قالوا نافلة نافلة. شنو كلمة نافلة؟ ذكر ربي سبحانه وتعالى لأنه إسحاق هو نافلة. الأصل شنو هو؟ اسمعني أنت تطلب قدرة ربي هبني من الصالحين كما شفاه بغلام حليم أعطاه. إذا قصة إسحاق شنو؟ راهي الزيادة ومعنى النافلة الزيادة وإذا ربكم لا شكرتم لما شكر وقربه ابنه من الله وقدم الشرك وقرب به إلى الله مش يعطيك زيادة. ولذا ذكرها رب سبحانه وتعالى بأن إسحاق هو نافل وما انتبهناش لكلمة نافلة. هو نافلة إذا الولد نافلة وولد فرضة. نعم في الصلاة فيها فرض وصلاة نافلة أما في الولادة فيها نافلة. نعم إسماعيل هو الأصل. هذاك تلقطه ماذا قصة اصحاب شو يزيدوه حاجة مطرم تاني. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم سأزيدن سيف ثم كانوا شو ينجل ثم رضا رب سبحانه وتعالى. هذه الزيادة لما تكون من الكبير فالزيادة على قدر الكبير سبحانه وتعالى. إذا لما شو تربح الدنيا إذا تروح من الدنيا إبراهيم ولا من الآخر؟ بالسوق الآخر رضا رب سبحانه وتعالى. والدنيا شنو؟ كبش ولاد زياده. ومن وراء اسحاق يعقوب يمشي تشوف دوري وعايز من ولاد كان شنو؟ كان ولد لله نربح ولا نخسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. إذن يجب أن نفهم رأى الدنيا والآخرة هي لمن؟ لله. فإن الدنيا والآخرة للمتقين، ولكن قطع عن الكفار راهم متعذبين به، لأن ثم حاجات أخرى بعد الناس تفهموا بها، تقع عن دار الملك ولا دار شو مكان هي، ولا كيما كنت قيمة وزيد ولا أي شيء. تقع تفهم كيما كنت تغسل بها وكيما كنت تغسل بها كيما حديث المشروع كيما والله إلا وغالب بالعكس تحل. شوف مشاريع كذا الله أعلم شنو يعمل، لأنه وقت ربي يحكم بأنه خاسر خاسر انتهى الأمر. هذا هو شكل ونصف تعطيك هذا أول هذه التفصيلية لازم تفهم يدي مش تمشي تتعامل بالدنيا وتعمل عقود وتعمل مشاريع وتعمل أعمال وتعمل كلام وبيوع وشراء. لازم تفهم راك طالب ربح ولا طالب خسارة. حاسب بالربح، الربح راه عند شكون؟ راه عند ربي سبحانه وتعالى. ولهذا الآية العظيمة اللي نحكم ديما تذكرت ربي نفس موضوعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك وليكم الخاسرون. يعني يلي قلب على المشروع بتاعك وتخدم في المشروع بتاعك لما تكون حاطط بتاعك بعيد عن الله افهم انك مش تخسر ولا مش تربح. حبه من الله. ومن أعرض عن ذكري، شوف ذكري دي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ومن أعرض عن ذكري. الآية دي مش تفسر لك خاسر مش معنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ذلك من معيشة ما مش فاهم المعنى الآخر خاسر ولا ويحشر يوم القيامة. شوف تفصيل الآية الأولى في سورة المنافقون والأخرى في سورة شكون؟ في سورة طه. هم يكملوا بعض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والقيامة والآخرة ونحشره. يعني شوف معيشة كثير فاسق وشارب الخمر وبعيد ويصلي شو عنده ولا دنيا وعنده مشاريع وعنده اموال وعنده دار. خلينا نراو ان السعاده والخسران اللي يقصده ربي سبحانه وتعالى هو داخل الامر. مساله داخليه ما فيش فاهمين لو تعملوا متابعه يوميه مستمره نفهم السيد ده يعاني في معاناه كبيره وقلنا نحطه في وضعيته داخل الدنيا ما فيك عليه. ليس لم تفك الدنيا لو تسال واحد لو في العالم في عام يعني في الدياليز ثلاث مرات في الجمعة وهو أغنى أغنياء العالم لو القلوب تتبرع بكل ما تملك أراك البلاد تمشي تحت الشام عميتي ورجعوك الكاوي سألتكم في الله ماذا سيختار؟ فإن ثم تفاصيل الدنيا ما تدريش عليها ربما يعني في معاناة كبيرة ما تدريش عليها ربما قاعد يبكي للنهار شهوم أصحاب الأموال وأصحاب الضرقات. ولهذا القرآن سبحانه وتعالى في كتابه يخاطب التجار خاطب أصحاب الأموال خاطب في كثرة في المعاملات خاطب في عمل كرف وخاطب في زوج جديد وخاطب في عن الضرية. ومن أعرض عن ذكري فإن له شو تأكيد من شنو؟ ربي مش محتاج للتأكيد ربي ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعقاب. قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الله الذي لا إله إلا هو. هذا جاء القليل القليل اللي هو مشيت قضية الشكر، قضية العطاء، قضية النعمة، ومشيت زدها كمنهاج عاقل أن يقابل ذلك، والأغلبية هي ذلك. قلت يا شيخ في تعليم أنت على المغرب يا ربي قال القرآن وقليل من عبادي الشكور مش كلمة بسيطة كده حكم ده كل أمر عظيم أهله قليل، كل أمر عظيم أهله قليل وقليل من عبادي الشكور. ولهذا أعطاك القاعدة تحب تربح الدنيا والآخرة وتكون مطمئن مسعد تم البيت وصغيرة البداية وبدك ربي معاك عليها وربي معاك مرة على رجلها كلها راهي السر شنو في ذكر الله. اسمع القاعدة دي عن الله من شغله شيء عن الله عدل به وإن زاد كذلك العطاء بعدا عن الله فهو نعمه سوف عدل به وإن زاد كذلك العطاء قربا من الله فهو نعمه تستحق عليه الزيادة. إذا كان ربي يزيدك الزيادة من الكبير من هذه الخيال القصص اللي ربنا كان عالما يبني عليه من الحداد تحب دربك أهو السر أهو السر في الرب الحلال واللي يتدد كثيرا من كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كان خرجنا عن الموضوع ولا ما خرجناش هذا مش موضوع أحب بابه أنها الدنيا مرتبطة بالحياة ويزم الناس الدنيا بحاجة جديدة ودوت عن خدمة جديدة ولا عمل دار بيت ولا عمل زواج مسكين ولا تزوج حديدة المسألة خطيرة جدا. يعني أنت تحكم على روحك لأنها نبدأ أعطاك ربي أنت تحكم على روحك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا من ترك شيئا لله عوضه الله والتعويض هدايا غاية بعيد كل يكذب ده وده مثلا انا عندي سنه في الاربعه مش ناوي يقول مش نصدق مش نجي للدرس مش نسكر حوالي ساعتين ومش نقص على الخدمه بتاعي وعندي مشي كذا وعندي مشي كذا وعندي فلوس مش نصرف بلا 100,000 في الزياره بكذا يقول راه بين اراه من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. انت كالحاجه خايف من اعطيتها مشكور لك اعطيتها لله سبحانه وتعالى. رايت سيد سليمان عليه السلام لما ترك كل خير لان شغلته يوم عن صلاتي عن صلاه العصر ووهبنا لداود سليمان. وذكرنا ربي القصه انه كان منشغل بشكل كبير وكان عنده حب كبير لعرض خيري إذ عرضت عليه بالعشي الصافيات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رب حتى توارد بالحجاب. يعني إن شغل بالعرض بتاع الحب بتاعه وقت انشغال ذاك شغله عن صلاة الشوق عن صلاة العصر حتى توارد بالحجاب. يعني الشمس خالص أنا بغاضب الشمس خالص تفتق الشمس خالص ما شغله عن ذكر الله الخيول. هو عارف من شغله عشان عن الله عظم به عارف انه سيتعذب بشنو في خيلي فقدمها قربانا الى الله قال ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والاعلام فذبحها وقربها قربان للفقراء والمساكين فاحنا ككل خمسا لا اله الا الله محمد رسول الله. لانه متاكد انها مش تقول شنو مش تقول نكبه خمسا اذا انت رجعت الى الله وتبت الى الله وقربتها قربان شكور اذا زادتك قربان قربه من الله وشنو الجزاء الحاجه القربه من الله فتاذن ربكم بما شكرتم لازلا ومن ترك شيئا لله عوضه الله مادش ما يعوضه شنو خير من خير خير وسيله النقل وسيله جهاد النقل قال ما مش نعوض وسيله النقل احسن منه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب فحل الله الخيول تجري وذاك والريح قد تجري يعني ايش قد تجري فسخرنا له الريح تجري بامره بامر شنو الخير شكون يامرك تركب عليه تامرها انت زي ما انا مسؤول والريح تركب امرها انت كمان تامر الخير تجري بامره رخاء تصرف عليها العنفة والذباب والرعاية والحراس، هذه ما تنفق عليها شيء. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. قصة ذي مش فهمين نقرأ فيها مش مريحة دي مش مريحة شيء ويروح بيه أخرى كانت تجري بيه قرب لها 12 ليه فهمين الله فإيش خلص من عارف مش بشي فيها التعب ويجي هم يشغلوني عن الله التعب مش تجيبها مرتي يشغلني عن الله التعب مش تجيبها الحمود يشغلني عن الله مش تجيبها التجارة شغلتني عليها يعني مش تجيبها الخدمة بعدك على الدروس وعلى المساجد يعني مش تجيبها عارف ما فيها تعب من العمر لا فعليا من ترك شيئا الذي عوضه الله خيرا فسخر له الريح تجري شو كلمة تجري بأمره رخاء حيث أصاب ولذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هو في شدة فقره صلوات ربي وسلامه عليه في لباسه وأكله وهو أكل تغيير أمره ربي أعطاه عطاء عظيم خمس الغنائم كل من الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ربي سبحانه وتعالى خمس الغنائم كل لي ولكن كله يتصدق بها فكان أمر اختياريا فمر واحد من الصحابة يسمع في سيدنا سليمان في القرآن مش أعطاه كل الآيات الآيات اللي حدث من بعد يوسع إلى ربي سبحانه وتعالى وهو نبي والرسول نبي فقال له هذا الصحابي وهو في حزن يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ لا إله إلا محمد يا سيدنا محمد كان يجب يكون عنده ملك سليمان لكنه تخلى عنه ومن ترك شيئا للناس يعطيه خيرا منه شنو خير منها فتبسم النبي وقال صلى الله عليه وسلم لعل ربك اعطى لنبيه احسن مما اعطى لسليمان وانت تدري على كده انت ما اصرار مش ظاهر ليك يا مش حبي فهمت النبي محمد ما تظنش انه هو ما يصليش الا ذكر ربي عنده مشاريع وعنده اموال وعنده كذا وداخل خدت الظروف وتعبت حافظ على صلواته وعنده مشروع فيه فتقول هذاك غير مقبل بين هذا اللي لعل ربك اعطى لسليمان النبي محمد اعظم مما اعطى لسليمان وماذا اعطى يا رسول الله شنو الحاجه ما يفهم سر ما تدريش عليه شنو؟ ما أصر فريق عليه ومش كيس عليه أما أصر ما تدريش عليه إلا الله خير الأنبياء جميعا دعوة مستجابة في البيت وطلبة بعمل والباقي يؤجل الله منه ما شاء ويعوضك في خير منه ما شاء ويعطيك في بلاصته أجل ما شاء الأمر إلى الله أما ثم الدعوة تعطيك مباشر فاختار فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا الآن أخرت دعوتي إلى الآخر فطلبت الشفاعة لأمتي فأعطاه الله المقام المحمود ولا ينبغي إلا لواحد فقط واحد فقط يمشد المقام المحمود علاش أعطاه هذا خير منه ما ترك شيئا لله ولهذا ترك الدنيا ترك لله فأعطاه الله قال ذلك يوم في حديث مسلم يفزع فيه الأنبياء إليه حتى إبراهيم خليل الرحمن لا إله إلا الله لماذا يفزع فيه النبي؟ باش يشفع في أقوامه إبراهيم ما يمشيش يقدم قال نفسي نفسي ما يمشيش يمشي لا أستطيع أن أتقدم إلى الله وأطلب الشفاعة لي لأني فعلت كذا وكذا وذكر ما فعل سيدنا سيدنا نوح قال سيدنا موسى قال الحديث الصحيح يعني كلهم قبل نجمه الوحيد اللي عنده المقام المحمود ان نجم يقرب الى العرش ويسمع الله ما شاء هو رسوله لماذا؟ ثم حكايه في الدنيا صار مش مفاهيم لا مش هيك اعطاه ثم اعطاه قلبه والرسول صلى الله عليه وسلم لله فاعطاه الله خيرا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربك بشرط يا وشنو قيام الفكاهة قيام الليل فضل على رسول الله يقيم الليل كله إلا قليلا. علاش العبد هذا كل ليلة يقيم الليل كله إلا قليلا؟ هي هذه الشفاعة التي سنتفق بها أمنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تتحدث بها القلب تفرج بها قربتنا وتكشف بها قربتنا وتوقفنا نهاية رحلتنا. القصة كل مربوطة بشنو؟ من ترك شيئا لله يعني أراد يا ماما لما تترك من مالك لله ولا تترك من وقتك لله ولا تترك من نومك لله ولا تترك من كرامتك لله ومن عزة نفسك لله وتتواضع لله لو عندك تعويض ولا ما عندكش في الدنيا في الله الدنيا والآخرة للمتقين. هي الشرط اللي تقول ايه؟ تبوا بي وليه مربوط في الأمر يقرأوا من الأمر مع كاتب ولا غيره غايب عنها الجهاز العظيم الذي والله تدينا إلى أن تربح الدنيا والآخرة. اللهم عز وجل الضوابط هي تقول تجيك مكتوبة أول شيء الضوابط هذا الخصائص الحمد لله الضوابط الرشيد يقول في الامتحان الفرص الخصائص ربانية المصدر مبنية على العدل الكامل مراعاة الأحكام الفاضلة قائمة على مراقبة الله تعالى مرتبطة بالآخرة مع الجزاء الدنيوي. الكثير يتصور أبقى عندي أجر في الآخرة فقط هذا كان الشجع وعمل أو نهار يحلو البيت ولكن مش تربح الدنيا وتربح فلوس تربح دنيا حقيقية مش تربح. يجب يسرق حتى مش نيابه كل داهب كل العالم كل الفقير يحاول ده متعقد، احنا مش بنحكي لكم بقرب الله وفي ظلم، في ظلم واحد عمال مش كل خلاف، طب واحد خلاف خلاف انسان ما يكون خلاف ما يكون مستعصون من المصريين، اذا هذا ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم، فلهذا هي التقسيم هذا الكل مشتركين فيه، اذا خلوه من المسجد مش نلقاوها ما ربانية الله تتحكم وربانية كيفاش؟ إيه والأخلاق الفاضلة هي البشر مع مجتمعات بكل كذي عالية مانيش فيها حدا شو بتختلف رؤيتنا بالأخلاق تختلف وهي تبقى مجتمعات لأني بشوفها مش من الأخلاق حاجة عادية كل عام احنا كلنا اللي كان يعيش منا من الأخلاق أو من الأخلاق لأن رسول الله قال لأن القرآن قال وهي مشابه اختلاف الاختلاف بالأخلاق من المجتمع إلى فيها مشكلة. ولذا احنا شلون يحط لنا المسألة الكتاب والسنة. ربانية بناية تقع الكل في ربانية. يعني اشتقى القرآن يقول إذا يكون الميسر مش موجود مش موجود ده. اه القرآن يقول. الربا ينجم يحدد لك الربا ويحدد هذا بالشرع يقول لك راهي الربا ما يحدد فسبحان الله. هكا ولد فينا الذهب الذهب الذهب الذهب تدخل تعطيني نعطيك الذهب ونكسر مش نجم 100 جرام الذهب ونكسر مقابل 100 جرام الذهب جديد ومصنوع يسمى التبادل تختار شرط تاخذ شنو هيك يقول في الشهر الجاي يقول فلوس شنو جنس جنس نفس الجنس ذهب ذهب ونعطيك 100 يورو تجيبوني بعد عام نسيئة ولا دلو مال المال ذهب ذهب مال المال طبر مقابل طبر جنس نعطيك 5 كيلو طبر وتشرب لحم شو بال إذا المال المال السلف الدين الأصل بتاعه أن ثم شر موقع الشهوان التقابل عطيتك مليون مش رجعوا لي بعد قديش قلت لنا نسيئة ما مش ربا لو تجيبوا على العباد ويش تقال ربا ولكن حتى الشهر عيانا لأن فيه رحمة وفيه شوى تعاون وفيه تكافل فأنت أكل فلوس اللي كانت تشوفت عنك مش تربح بها مش تخدم بها مش تدفع بها مش ترجع لك نسيئة بعد مدة ومش مشتغل نفس القيمة كنت 5 سنين تالي تشري بها حاجات أخرى لو الأسعار وكذا وكذا كذا هكا الخسارة والضرر اللي وقعت فيه أنت مش يقال في تعويض من شكون الأجر من الله إذا الدين ما يعطيك فلوس وترجع لي بعد عام ثم نسيئة ولا ما ثم نسيئة يعني ثم إذا أنت في بال وعين الذي أحده أحد الله علاش أحده؟ لأنه في شنو؟ رحمة إذا تفرض أي رجال داخل محرم رأي فيه شنو؟ رأي فيه مفسدة رأي فيه ضرر وقت صارت فيه مصلحة أحد الله ولهذا سمي حسن وسمي هو قال رئيس الدعاء حسن لأنه ما فيش زيادة يمشي يتوش الحد كيفاش ربانيته أما شنو الضرب الثاني؟ الترابي ثم كلمة الترابي في القرآن في القضية هذه ولا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلا أن تكون تجارة ولا تجارة عن سرقة تجارة سيدي حفص تجارة إيه شنو التفسير تكون تجارة عن سيدي حفص تكون تجارة لأن يعني خبرها كافر تكون هي المبتدأ ليس كافر نحن تقديره ما قبله يتحدث عن شنو أكل الأموال حلال شرط أن تكون تجارة عن طلب العلم إذا تجارة هي خبر كان والمبتدأ والاسم كان محلول تأخيره ما كان يتحدث عنه والاسم الخبر كان كيف شيء يكون؟ منصوب لكن قالوا أن تكون تجارة مش اعتبرها شنو؟ اسم كان جزء من تفكيري كان موجود يحكي على الأموال التجارة بالخبر. إذا هي كان شوف لكل العلماء تم فعل نابس وفعل ثاني، فعل نابس وفعل ثاني، لما تلقى فعل نابس ما تتحدثش عن الفعل المفعول به، تحدث عن الاسم والخبر. كان أصبح كان وأخواته في كل أفعال نابس، لما تلقى نابس أصبح كان وأصبح. تقول فكر في شنو في المبتدا ولا في الاسم والخبر، لأنه فعل نابس فكان فعل نابس. معناتها ما تحتاجش إلى فعل، تحتاج إلى شنو؟ إلى اسم وخبر. شنو نابس والتاج؟ شنو الفرق؟ نابس شنو؟ يقول كان يفعل نابس، نابس شنو؟ ما نابس حاجة. أي فعل يتحدث عن حدث وعلى الزمن، شاركته طبعا على الأول يشعر بالزمن مال، شاركته مال، أنا حصلت أشرب سأشرب شوف كذا أي فعل يستحق الحاجة فيه شنو؟ حدث بالزمن كتبت تم حدث بالزمن كثير ها؟ هذا أي حدث الزمن شنو؟ النور أكتب حدث والزمن لما تنقص الزمن ينقص الزمن أول حدث يسمى فعل ناس. فكان الرجل وين الحدث؟ كان ماضي تحدث عن الزمن والحدث شنو؟ مثلا ايش؟ ولذا سمي فعل شنو؟ أصبح الطقس ايش شنو؟ وين الحدث وين؟ مثلا ايش؟ والزمن يكون كان مفعل ماضي ناقص ويكون مضارع فعل ناقص مضارع في المضارع والحدث شنو؟ مثلا فلما نقص الحدث سموه فعل شنو؟ فعل ناقص. لما تلقى فعل ناقص ما تحكيش عن فعل مفعول به، تتحدث عن شنو؟ اسمه وخبره. يقول لك كان لان الاشهر فيها ان فعل ناقص، واحيانا يعبر بين عرب ان فعل إلى مفعول به، فالأفعال متعدية وأفعال لازم ما تستحقش مفعول به. لما يكون لك هو فعل دائم راهو نوجه على شنو؟ على الفعل. إذا إلا أن تكون تجارة، مش اعتبرها تجارة فاعل، على أساس أن تكون فعل يعتبر فعل دائم، بمعنى شنو؟ إلا أن توجد تجارة، ولا إذا وجدت تجارة يعني فعل أو دائما أو دائما فعل حسب صفة الأفعال. إذا كان الأصل بتاعي فعله نابس، وأحيانا العرب استعبدها كأنه فعله لكن يكون فعل نابس توجدها على شنو؟ اسم وخبر. إذا سيدي حفصة لما قال تكون إشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها جبريل عن رسول الله على أساس أنها كان فعل شنو؟ فعل نابس، فهي خبر كان. ولما قرأها رسول الله إذا تكون إشارة على أساس استعمال العرب اللي كان كان فعله شو الفرق بين الفعل التام وفعل النابس؟ أن الفعل التام يحتاج إلى حدث وزمن، والفعل النابس يحتاج إلى شنو؟ الزمن فقط، ما يحتاجش إلى حدث. لما نقص الحدث أصبح شنو فعله؟ نابس. نابس. كان في الماضي، يكون في المضارع، كن في الأمر. كن شنو؟ فمش حدث. هذا مش حدث. يكون ونقص الحدث أصبح شنو؟ أصبح فعل ناقص. لما تلقى فعل ناقص ما تلاقوش يعرف يعتوج على شنو؟ اسم وخبر. لكن أحيانا يستعمل بين فعل تام. سبحان الله، شوفوا القراءات شنو العظمة بتاعها. اللي يقول ايش القراءة؟ 10 قراءات. هذه متبادرة مو أكثر، 10 متبادرة اللي يعني في العلماء. يقول ايش في الرواية؟ 20 ريال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضٍ. لأنه قال تراضي هنا هي شكل القرآن وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه. إذا الإقراء هو تجارة الرسل عصر وحمزة والكسائي وخلف العشر. الإقراء تجارة عصر وحمزة والكسائي وخلف وخلف العشر. هذا هو الإقراء تجارة. وقال لي إيش إقراء؟ يعرف عوز السلطة بقى إيش إقراء؟ تجارة. قال يعني هيش وقال لي بيه هو الإقراء وشنوان أنه فعلا وديت أقول لو إن كان ذو عسرة فنغيرة ولا فنغيرة؟ لا طب ماشي الاتفاق ها؟ فنغيرة ولا فنغيرة؟ نغيرة. اعتبروها كانت فعل؟ لا فعل فنغيرة إلى نساء مش فنغيرة. فإن كان ذو عسرة فنغيرة ما اعتبر ليش فنغيرة؟ عليك لأنه لو كانت عنده اسم وعنده شنو؟ عنده خبر. إن كان ذو ذو على أساس هذا الاسم كان اسم كان شو يقول؟ مرفوع اسم كان مرفوع ما هيش بي ولا ذا منصوب كيفاش يجي؟ وإن كان ذا ومجرور بي ومرفوع ذو اتفقنا إن كان ذو مرفوع من مفروض خبر كان شو باش يجي؟ باش يجي فلا غيرة إلا أن فيش فلا غيرة جاي السؤال ما دام الخبر ما داش مرفوع كيما التجاره تم جات شنو عاد اللي قالوا مرفوع نفهم راه مش يحكي على فعل يخص اصبح كان شنو فيعني الا ان وجدت عسره شوف كيفاش الا ان وجدت عسره كان كان ذو عسره فنظير والنظيره مش الخبر ولا الابتدائي بكتاب جديد على اساس انه مبتدا جديد وحدث عليه اذا كان ذو فذو شنو اعرفها؟ اسم. وقلنا ان يعتبروها كان فعلا تام لانه لو كانت اسم رجال تجاره لو جات شنو فنظيره تام لو جات اسم الخبر بتاعنا اذا انا جات شنو فنظيره تام عظيمه ما دام الاسم كان مش موجود واللي هو مفروض فنظيره تام وجات مرفوعه اذا فاصبح كان هي فعل تام ما شنو عرفته؟ بيع عن إكرام نعم قد يكون جائز سبحان الله هل يكرهه بحق هل يكرهه بحق هم مش خمس الناس قد ممكن قضية ويبيعون المنتجات سيبا لي وانت مش فيها وانت بعد بكرة انك يكرهه شنو إكرامه بحق إذا رجل عليه دين لا يستطيع وفاءه فيجبره القاضي على بيع شيء من ممتلكاته هل باع عن رضا؟ عن رضا؟ لا ما باعش عن رضا الثاني شنو؟ هذا التراضي عن بين المتعاقدين الثاني شنو؟ قلوا هذه الربا الربا من أكبر الكبائر اللهم صل على محمد وإن كان ذو عسركم إن كان ذو عسرة فنظيرة هذا ما في شيء ما في شيء كلهم استعملوها على أساس شنو؟ أنه كان فعل فعل حسن وقلنا ذو عسرة علاش عسرة؟ ذو عسرة فعل ذو كان فعل ذو إذا ذو هي فعل ذو مرفوع عسرة علاش عسرة؟ ما بعد ذا وذو وذي مضاف إليه كل ما تقع بعد ذا وذو وذي راي مضافا عرض ذو عسرة فلا غير إلى الشبهة تو الربا قال تعالى أي الربا معروف يا الذين يأكلون بما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة ولا فمن جاءته موعظة؟ الموعظة مهمة، الظاهر أن يقول فمن جاءته موعظة، يقال فمن جاءه موعظة. سبحان الله، شوف العرب، العرب اللي يكون التأليف معنى، ليس التأليف مادي، المنظر التالي هو طويل، لما تكون التأليف معنوي يركبونه ويؤلفه. إن رحمة الله قريبة، المفروض شنو؟ نظار قريبة رحمة مؤمن، هذا رحمة الله قريبة. التأليف يكون معنوي فالعرب تذكر أول سبحان الله، يعني هو خرجنا على حقها، بس أنا معنوي مش حقي، لو كان حقي يعطي حقها من التأليف سبحان الله. التأليف هو طويل والحق مش مبدلته، أما ده مسألة معنوية فيتساهلون في تركيبها وتأليفها. وجاء في القرآن تأليفا وتذكيرا على عادة العرب. وقال تعالى يا أيها الذين أول أي الكثير يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كل كفار ولا كل كفار؟ كل كفار. معلش كفار؟ مضاف إلى دين، بعد كل رهن مضاف إلى دين، بعد كل دين مضاف إلى دين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا نجد فيه تشنيعا عظيما على صاحبها بالقوة هذه والكثافة هذه مثل هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يعد الله الحق إلا على اثنين، ويعد الكتاب الآخر في السنة، اللي في القرآن شنو؟ لكن في القرآن في السنة من عاد لي وليا فقد آمنت بالحق. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومن الولي؟ فأصبح التاء صاد، ولا تمشي صاد زود يعني صار مجددا ها تصدق ها تصدق هذا كان عم مش يعني وقت التهيئة مدة تانية حدا تاني شنو؟ نعم ما انت صدق حدا ما وقت تفهم يعني لما حد تفهم شو قالوا هل تصدق هو خير لكم في مسيدي حق حدث مدة تانية أما شو اللي خير مش عمل مش هو مش عمل ما قرأ مش يقول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللي قرأ النصوص كان عادة العرب العرب يحفوا التهيئة شو قال؟ يقول أكرهوا أن تصدقوا فقرأ رسول الله كما يقرأ العرب والحال الثاني عند العرب شنو هو؟ يدخل الدين الثانية في الحرف اللي بعد فلا تظن أن فيها ولا تصدق ولا تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون طب مش كل يقرأ ما يسمع ثم قراءة أخرى شو تقول؟ زي سورة بالضم شكون اللي يقرأها بالضم؟ زي سورة شكون اللي يقرأها بالضم؟ زي سورة واحد بك قال واحد فقط من قرى العشر بس يجي يفعلها برش فلان وقال ذكره وش يقولوا؟ زي سورة باقي كل شيء يقولوا؟ زي سورة باقي كل يقولوا زي سورة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله عاريا تحدث عن معاملات تحدث عن ابواب تحدث عن الاله وين الاخرى شو قلنا؟ مراقبة الله. لا دخلانية شنو؟ دخلانية يا ولد. جزاء الزنا. مرتبطة بالآخرة. مرتبطة بالآخرة. مرتبطة بالآخرة. مرتبطة بالآخرة مع جزاء قلبنا مرتبطة بالآخرة. ولهذا في دخل ايش قال؟ واتقوا يوما وهذا كله ترى يحكيك على الأموال يحكيك على المال يحكيك على الزواج يحكيك على الدخل يرشعك عارف ولهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو يسلك اي واحد ما يعرفش فما سوره حسب رايك فما سوره تسد يدي هذه امراض امثال توبه يتصور اي سوره لان سوره تنتظر من اجل شنو سوره تنتظر وين في سوره تصور سبحان الله في سوره تنتظر وشنو علاقتها يعني في الهيكل يا رب العزه سبحان الله ابعد القضايا اللي تصورها يرجع حالك شنو اللي عنده علاقه مع شنو؟ الله عن جنه عن جنه مش بيخليكش تمشي في المسائل الدنيويه بعد في سوره القرآن اذا قال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترجعون ولا ترجعون؟ ترجعون ترجعون جمهور القرآن طب ايش تقول؟ ترجعون سيدي ابو عمرو ويعقوب سيدي ابو عمرو الاسدي ويعقوب يقول ترجعون ويسوس ترجعون انت ترجعون ومن سترجعون؟ هو الله ترجعون على اساس انه فعل مبني اسم الله غير مجهول مجهول مجهول صحيح هي قاعده معروفه فعل مبني انما نقول على الله نتغلب نقول فعل مبني فعلا يذكر اسمه لم يذكر اسمه هو بفاعل لم يذكر فمن الفاعل الذي سيرجعون هو الله تأدب المعدات الإلهية صخر النحو المدلو كان ينزل المدلو لأن تعامل معسكور عرب لا تخرج من المجنون حسد يا ربي مش مجنون مجنون تزهلون ربكم وحي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا بعد ما بفاعل لم يذكر اسمه ولهذا جاء ترجعون وجاء ترجعون كل هذا ترجعون سيدي أبو عمرو البصري وسيدي يعقوب أبو عمرو البصري وقرا السبع وسيدي يعقوب وقرا ثلاثة لسيدنا على السبع وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين نعم شكرا يحكي على الربا ويحكي على أن يحكي على الربا والشدة فقط شدة ولا شدة ولا يسددهم وقت العلماء شهر خصائص المعاملات المالية وعلى قدر الدار والآخرة والجزاء والكبيرة هي كلها منا من القرآن لما تبعد من القرآن كل ما يحكي على مسألة دنيوية إلا ما رشحها مشكور رشحها المال من الآخرة من الجنة من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون ترحمون مبني دليل إذا لم يذكر اسمه، إذا لم يذكر اسمه، اللهم ارحمنا يا رحمن الرحيم. رب نتوسل إليك بهذا العمل إلا رحمة الجميع يا رب العالمين يا رب العالمين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقة مهلكة. قال: وما هم؟ قال: الشرك بالنار والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وقذف المحصنات. المحصنات تكون الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. أيسرها أسهل واحد، أيسر واحد في العقوبة الدائمة، عقوبته خفيفة لأنه هو خفيف بالمقارنة مع الأول الظهر. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا هذا أبسط واحد. وأربى الربا وباب في الربا شنو؟ عرض المسلم. هذا زيادة، الربا هو زيادة ست عديد، حدث في عرض. لما تحدثت في عرضه أعرف يا أخويا هاي عقوبة اليوم القيامة أشد من آكل الربا، بل أقوى عقوبة في أبواب الربا الجنة. هذه أسهل حاجة مستعين بها الأمة كلها. أشكون تو تلقاش في عائلات وفي قعدات وكذا إلا يكون عرض أعراض المؤمنين وتحرم سواء بكذب أو بسر. الزوز فقد هلك. حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت وإن كانت فيه ما كتبتش عليه أنا جبته بحق. قال: إن كانت فيه فقد ابتدى وإن لم تكن فيه فقد تهدى. شوف الرسول انحط هذه حتى في أعلى أبوابه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا جنوب هذا يتكرر هذا جنوب بعدين شنو هذا جنوب هو متحمل زوج حبيبة فجاء رسول الله بالحجاب قال: لم تريد ان تصدر كذا سماش عصيت الرسول عصيت رسول الله ما نبيش جدا فقال تصبحي يا رسول الله وخرج شرطا لنصرة النبي ورسول الله. قلت شلون كنت تصدر متاخر على الرسول؟ الرسول قال: اي تعال هكم كان يدير الرسول شي عمي يا ايها الذين نبي ينتصر وشي مدرسه سيدي حمزه مدرسه هذا اللي منتهى سيدي واش سبحان الله هو واحد اللي منه يا ايها الناس شوف انت ما ترك شيئا لله هو ترك موسى الجلاله من اجل شنو؟ ان كيف سيعاقب الله خيرا له؟ لو تتخيل اقصى حاجه ممكن تخيلها مش بس المسجد هذاك احسن حاجه شنو؟ يعني احنا مش تفكير هذا التفكير يا خضار ربي حاجه قال خير منها لازم ينالها ولا لا؟ سينال لان الذي وعد من؟ ورب العالمين الرسول يخبر عن ربي سبحانه وتعالى كيف بس كيف سيكون خير منه؟ هاي هو رب العالمين. قال النبي وانا مستشهد رضي الله تعالى عنه قال ابحث عن كذلك قال ابن الله يقتل من نائب يقتل كانه خرج فقال صلى الله عليه وسلم: لقد غسلته الملائكة. الماء شنو؟ ماء ماهوش دنيا، ماء ربان عالم الآخرة. وشكون غسلته؟ يعني قاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منك بعد الرسول حقيقة مش حقيقة. كل شيء هنا نتعجب من موقف كيفاش تلاقيه ولا قاعدة في الدار ولا مشكلة معينة ولا تعب ولا كذا على قيام الليل ولا على القران ولا على الدرس ولا على صلاة الجامعة. العذر بتاعه شنو هو؟ ديما شوفوها ديما القاعدة شبيك ما عملتش في الخير؟ شبيك ما جيتش كذا؟ شبيك ما عملتش؟ ديما العذر والله يديك في كذا وانا لقيت واحد شبيك ما عملتش هكا الحاجة والله يديك في القيامة الأخيرة. طب ايش تبدا فينا؟ والله الذي تفضل السماء ايش بك مش والله ايش مش في البرية تسخون ولا ما ايش بك ما راحش في البرية تسخون والله الذي تفضل السماء انت قوي انت قوي رحم الله والغالب من نعيمين يشتغل ايه نتعجب السبعة من المال على معنى السبعة من المال كان عمل بريدان الله ديما نروح فيها ديما فيها ويحاسب روحه شيء فرحان ويحتاج عليه لا اله الا الله سبحانه الثمانية ما هوش سبعة ثمانية هاي الثمانية وسبعة طريقة يا شيخ هي وسبعة قلنا هي هي ما تذكرش هذيك بس ما حال اسمعها كيف السبعة هنا الثمانية هنا شيخ يقول السبعة من معه روح يقول ديما ما هوش ثمانية ولا يزال الأقوام يتأخرون ويتأخرون ولا ما عندي حتى فلس، هي الفلوس ما عندي، أنا عندي ليس المؤمن الجديد. هذا الباب اخر حاجه كنت باش نعرف من السنه شنو نقولها فيه تو. الضابط الثاني مين يعتبر الضابط شنو هو الطيران؟ الضابط الثاني شنو هو؟ أقول صور إلى سيدان. والضابط الثالث خلوه الميلان نبقر قبل ما رجعيك نصره قلني رشيد لكم في خلوه الميلان إلى الغرب لا تزال بس الغرب بعد نعم هاي هاي هو الاستثمار هذا انت قاعد تحكي وقت مع صاحب التليفون وانت بس وانت غايب تسالوني انا غايب غايبين انا كنت غايبين خويا غايب انا متاكد غايب قلناها من الاستثمار وحفظناها من البدايه لا لا ربا البيوت وربا البيوت وربا الشارع ربا البيوت هي من الاموال الربويه المحدده هي السته الذهب والفضة والتمر والشوارع التمر والشعير والذر والشعير والملح والملح العجيب اللي هو هذوما العدة تاعهم العدة الثمانية هي التمر والقمر والشعير والملح تربع هذوما وكل العدة تاعهم قوت والادخار الطعام أكل أساسي مع الادخار الملح هو اللي يسمى الامتحان الاساسي. الامتحان الاساسي.